الله ينازعه ويمقته ويسخط عليه ويكبته في الدنيا. هذا الرجل تزلزلت الأرض من تحت قدميه فأخذته فهوي بها، فلا يزال يهوي بها إلى يوم القيامة، يهوي فيها إلى يوم القيامة والعياذ بالله. هذا الحديث أورده البيهقي رحمه الله لأجل أن يبين أن ذاك الرجل الذي تكلم بسخط الله عز وجل يهوي بها في جهنم، بين هنا مقدار ذاك الهوي أنه شأو بعيد كبعد ما بين المشرق والمغرب. فالإنسان يتبين ما يتكلم فيه ويهتم بما يقوله ويتبصر، فلا يتكلم إلا إذا علم أن في كلامه مرضاة الله عز وجل. اقرأ ما بعده. عن بلال بن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذا الحديث ليس بالصحيحين، وهو حديث صحيح رواه أهل السنن. يقول بلال بن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم راوي الصحابي يقول أحيانا إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول سمعت فلان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من أعلى درجات الإسناد، إسناد التلقي، دل على أن هذه الرواية أعلى درجات ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة، إن أحدكم، الأحد لفظ مبهم يراد به الواحد، والواحد أصله منكر لا يعرف، الأصل فيه أنه ضد الاثنين، فإذا أضيف إلى ضمير أفاد الجمع، لكن يفيد الجمع على التناوب، في فرق أن يفيد الجمع على يفيد الجمع على ضم بعضهم لبعض ككل، تقول جاء القوم كلهم أي مجتمعين، وأحيانا ما يفيد الاجتماع إنما يفيد العموم، وهذا العموم على التوالي. فقال إن أحدكم، هي بمنزلة كلكم، لكن ليس لا تختلف عن كلكم إذا قال كلكم بمعنى مجتمعين، لكن لما قال أحدكم دل على أن زيد وعمر وصالح وعبد الله وجميع الحاضرين بأسمائهم المختلفة يصلح أن يرد منهم هذا الكلام، كلهم صالح أن يصدر عنه هذا، وليس معنى أن كلهم يتكلم بهذه الكلمة لا، لكن كلهم صالح منه أن يصدر منه هذه الكلمة، ما في أحد يمتاز عن غيره، لكن منهم من يعصمه الله ومنهم من يقع. فيقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله أي من مرضاته سبحانه ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يخطر بباله أنها بمنزلة عظيمة عند الله عز وجل وأنها يرضى بها عن صاحبها وأنه يتلقاها، يأخذها ويظن أن كثير من الناس من يفعل الصدقات ويفعل الحسنات ويرجو من الله القبول، وهذا شأن المؤمن. ولم يقل صلى الله عليه وسلم يدفعك إلى أن تظن أنها بلغت مبلغ، لأن هذا ما ينبغي للمؤمن، شأن المؤمن أن يفعل الحسنة ويرجو من الله قبولها وهو يخاف ألا تقبل. ما يصح أن تأتي بالحسنة جازم بأن الله قبلها، لا، لأن هناك موانع، قد يكون عدم إخلاص، وقد يكون عدم إتقان، وقد تكون الصدقة من مال الخبيث، وقد تكون الصلاة رياء، وقد يكون فيها وسوسة وإبعاد عن والقلب مشغول بغير الله عز وجل حتى تنقضي الصلاة. فهناك موانع وصوارف، ما يدري الإنسان عن هذا العمل قبل أو لم يقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، والرجل يصوم ويصلي ويتصدق ولا يدري هل قبلت أو لم تقبل. هذا شأن المؤمن. ها، فلما قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أنها بلغت ما بلغت، هذا شأن المؤمن، يقول ولا يدري، يرجو من الله القبول والحسن، ويظن أن أمرها بسيط، فإذا هي عند الله بمنزلة عظيمة يرفع الله بها درجات، وأنه ينال من الله رضوانه إلى أن يلقاه. قال: ما يظن أنها بلغت ما بلغت، فيكتب أنها بلغت ما بلغت. أنها ما يظن أن هذه الكلمة وصلت إلى ما وصلت إليه من درجات، هذا معنى بلغت ما بلغت، أنه ما يظن أنها بلغت ما بلغت، أنه لا يظن أن هذه الكلمة وصلت من رضوان الله عز وجل ما وصلت من شأو بعيد، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. لما قال يكتب بها رضوانه إلى يوم يلقاه، ختمت له بالطيبات وختم له بالإيمان. لما قال يكتب الله بها رضوانه، يلقى هذه في الحياة، يلقى هذا طيبة في حياته الدنيا. ويخفف عنه سكرات الموت، ولا يلقى عذاب القبر، يؤمن من عذاب القبر، ويحاسب حسابا يسيرا، ولا يلقى أهوال وشدة يوم القيامة حتى يدخل الجنة فيلقى الله عز وجل وهو راض عنه. لو قال الإنسان: من فين هذا؟ من فين جئنا؟ من أين أتينا بهذا في الحديث؟ يقول: من قوله صلى الله عليه وسلم: ما يظن أنها بلغت ما بلغت من رضوان الله، قال: فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. والرضوان مستمر، ورضوان الله معنات حياة طيبة، وعذاب مأمون منه في القبر وفي الممات وبعد الحياة، وشدائد يوم القيامة لا يلقاها هذا المرء. هذا معنى رضوان الله إلى يوم يلقاه، واضح هذا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ولقي الله حق، ولا تقول لقيت فلان إلا إذا واجهته مواجهة. إذا جاء من سفر تقول لقيته، ليس معنى ذلك أن لقيت غلامه، وليس معنى ذلك أنك سمعت بقدومه من السفر، وليس معنى ذلك أنك سمعت صوته بالهاتف أو رأيته في الرائي، لا، اللقية في لغة العرب تقتضي المواجهة، واضح هذا؟ يفهم من هذا الحديث أن المؤمن يرى الله عز وجل يوم القيامة، فيراه رؤيا فيها رضوان الله، فيها رضوان الله عز وجل، لا لقيا سخط، لأن الكافر يوم القيامة قد يخاطبه الله خطاب سخط، أما يوم القيامة إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون الله عز وجل حسب مرتبتهم من الحسنى والعمل الصالح في هذه الدنيا. والله عز وجل يخرج إليهم كل يوم جمعة، ما في ليل ونهار في الجنة لكن مقدار ذلك اليوم، ويجلسون على كثبان من مسك أو عنبر أو من طيب، هكذا جاءت في الأحاديث، ويخرج إليهم ربنا سبحانه وتعالى فيراهم، فيكون ذاك اليوم من أفضل وأسعد أيام يوم الجنة. اللهم ارزقنا لقياك واجعلنا ممن ختمت له بالإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يظن أن يبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله. ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. هذا الحديث وعيده شديد، هذا الحديث فيه من الوعيد أشد مما مر، لأن الكلمة السيئة والعياذ بالله ما يهتم بها المرء، ويختم الله بها سوء الخاتمة، فيمضي عن هذه الدنيا والله ساخط عنه، نسأل الله العافية والسلام. فليحذر المرء أن لا يتكلم إلا بخير، وإذا شك في كلمة يبتعد عنها، فإن الإنسان لا يدري وهو يمزح فيسخر بآيات الله أو يسخر بالمؤمنين أو يسخر بما حل بهم أو يستهزئ بالمجاهدين أو يفرح بما يصيب المسلمين، فإن هذا لو حصل من قلب كذا فنكت وتكلم وقال صرح بهذا فإنه قد يكون مصيره والعياذ بالله مصير ما أخبر الله عز وجل عنهم في هذه. نسأله سبحانه التقوى والرضا والاستقامة، وأن يملأ قلوبنا بطاعته، ويرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.